فحينئذ يكون صحيحا. لا ما في ما في، لأنه إذا قضيت قضاء حتى في فيما مضى في علم الله الأزلي. الأمور المقضية نوعان، مقضي في العلم هذا سابق، ومقضي بإرادة أن يفعل فهذا حادث، فإن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فالقضاء بالعلم الأزلي هذا سابق مكتوب من قبل، والذي يقضي به إيجادا تتعلق إرادته به عند إيجاده.